السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمردود إما لسقط يعني من السند، فإن كان من أول السند فمعلق، أو بعد التابع فمرسل، وبعد غيره بفوق واحد مع الولاء فمعضل، وإلا فمنقطع، وهذا هو السقط الظاهر. قال: فإن خفي فمدلس. المسلك الثاني من مسالك الضعف للخبر الطعن في الراوي، ولذا قال: وإما لطعن، من الطعن في راويه، لأن مما يشترط لقبول الخبر أن يكون الراوي عدلا ضابطا، وهذا الطعن إما أن يكون في عدالته أو في ضبطه، لأن العدالة والضبط مما يشترط لقبول الخبر، وإذا اختلت العدالة أو اختل الضبط فطعن في الراوي من حيث عدالته أو ضبطه فقد اختل هذا الشرط، فيرد الخبر فيكون من قبيل المردود. فإن كان لكذب فموضوع، إن كان الطعن في الراوي بأنه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويضع الحديث لكذب عليه عليه الصلاة والسلام، فخبره يسمى الموضوع المكذوب المختلق المصنوع. وهذا كما يقرر أهل العلم شر أنواع الحديث، شر أنواع ما يتحدث به الكذب على الله وعلى رسوله، وهو من الموبقات ومن عظائم الأمور، من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. ومن جرب عليه الكذب في حديثه، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ردت جميع أخباره فلم يقبل منها شيء. وبالغ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين فكفر من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الوعيد الشديد متجه إليه بقوله فليتبوأ مقعده من النار، إلا أن جماهير أهل العلم أنه لا يكفر، على أنه لا يكفر وإن ارتكب هذه العظيمة الموبقة من الموبقات. فإن كان لكذب فموضوع أو تهمة فمتروك. إذا اتهم الراوي بالكذب، إذا ثبت عنه كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، خبره يسمى موضوع. وأما إذا اتهم بالكذب عليه عليه الصلاة والسلام فإن خبره يسمى المتروك. اتهم، وكيف يتهم الراوي بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا عرف بالكذب في حديثه العادي، كذب الحديث العادي ولم يثبت عنه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا متهم. أو يذكر حديثا يتفرد به ويكون مخالفا لما علم من الدين بالضرورة وما علم من قواعده العامة ويتفرد به، فإنه حينئذ متهم لأنه كذب، لكن لا يجزم بأنه كذب. حديثه يسمى المتروك، وهو من أنواع الضعف الشديدة التي لا تنجبر بالطرق، أو فحش غلط. الكذب يعود إلى العدالة، والتهمة بالكذب تعود إلى العدالة، وفحش الغلط والغفلة يعودان إلى الضبط، يعني يكثر الغلط ويفحش في مروياته، هذا يرد حديثه. وكذلك إذا عرف بالغفلة، عرف بالغفلة بحيث لا يضبط ولا يتقن ما يرويه، أو عرف بالفسق أو فسق وهو ارتكاب المحظورات وترك المأمورات، من ترك المأمور أو ارتكب المحظور فهو فاسق خارج عن حظيرة التدين إلى الفسق، إلى الوصف بالفسق، فمثل هذا لا يقبل خبره بل يتبين فيه ويتثبت فمنكر. يعرف بحش الغلط أو الغفلة أو الفسق فحديثه منكر، وإن عرف بالوهم في الحديث فخبره معلل. إذا كان يهم في حديثه فإن خبره يسمى أو حديثه يسمى معلل، يكون مشتملا على علة، علة مثل ما سبق ذكرنا الموضوع معروف، المكتوب المختلق على النبي عليه الصلاة والسلام، والمتروك ما تركه أهل العلم لاتهام راويه بالكذب أيضا من الضعف الشديد الذي لا ينجبر، والمنكر يقابل المعروف. فإذا رواه فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو الفاسق موصوف بالضعف مخالفا لمن هو أوثق منه فإن خبره يسمى منكر ويقابله المعروف. وإذا كثر الوهم في حديث الراوي فإن حديثه يسمى معلل. هذا كلام المؤلف، وتبع في ذلك الحافظ بن حجر في النخبة. وذكرنا في حد الصحيح غير معلل ولا شاذ أن المعلل ما اشتمل علة، اشتمل على علة، قالوا إن العلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها، وهو من أدق علوم الحديث ولم يتكلم فيه إلا الأئمة الكبار بخلاف الأنواع الأخرى التي تظهر وتلوح لكل باحث له عناية بالحديث. أما المعلل فإنه لا يتصدى له إلا الأفساد من الأئمة، وألف فيه كتب عظيمة من أعظمها علل الدارقطني، ومن أراد قيمة هذا الكتاب فلينظر بكلام الحافظ ابن كثير عنه. مثل هذا الكلام لا يخاطب به أوساط المتعلمين لأن الكتاب وعر ليس بالسهل، لا يدرك مغزى المؤلف إلا أو لا يدرك مغزى المؤلف إلا من رصخت قدمه في هذا الباب، لكن لا يمنع أن يطلع عليه طالب العلم وينظر فيه ويفهم منه ما يفهم ويترك ما يترك، لأن العناية بمثل هذه الكتب الصعبة حيث يكون الإنسان يتفرغ لها وهو ليس متمكن ما قرأ في الكتب الأخرى التي تمهد له الطريق لفهم هذه الكتب، مثل هذا قد يدعوه هذا التصرف إلى ترك تعلم علم الحديث الذي فيها صعوبة وعورة لا يدركها أحد المتعلمين. يعني مثل من سمع ابن القيم يمدح العقل والنقل لشيخ الإسلام، يذهب يشتري الكتاب تعارض العقل والنقل ثم يقرأ فيه ثم يوم أو يومين ويمكن يترك العلم كله، يعني فيه الصفحات بالعشرات بل بالمئات لا يفهمها حتى من رسخت قدمه في العلم في صعوبة متناهية، لكن لا يمنع أن يستفاد من أبواب ومن مواضع أخرى. أو مخالفة بتغيير السند في المدرج. المدرج إما أن يكون الإدراج في السند أو في المتن، الإدراج في المتن ظاهر بأن يزاد في الخبر من كلام بعض الرواة ما ليس منه في أوله أو في أثنائه أو في آخره وهو الأكثر، إذا زيد في الخبر ما ليس منه، زاد بعض الرواة في الخبر، هذا يسمى إدراج. الإدراج في المتن له أمثلة: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحليله فليفعل، من مس ذكره أو أنثييه فليتوضأ، تراج في أثناء الخبر، والتحنس التعبد، كل هذه ألفاظ مدرجة في الأخبار الصحيحة من أقوال الرواة تعرف بجمع الطرق التي تنص على أن هذه اللفظة ليست من أصل الخبر. وفي بعض الجمل التي تزاد في الأخبار يختلف فيها أهل العلم هل هي مما أدرج أو من أصل الخبر. هذا بالنسبة لمدرج المتن. أما مدرج السند فذكره بقولي: أو مخالفة بتغيير السند فمدرج، يكون عنده حديث من رواية راو ثم يجد طريقا آخر لهذا الحديث من رواية راو آخر تتضمن زيادة، ثم يروي الحديث بالسند الأول مع هذه الزيادة، هذا إدراج في السند. هذا إدراج في السند. قد يقول القائل: إن هذه الزيادة زيدت على الخبر. هي كلها من الحديث، لكن هذه الزيادة في الطريق الثاني ولا توجد في الطريق الأول، فكأنه أدرج الإسناد الثاني في الأول، ولذا قال هذا مدرج السند. أو من صور إدراج السند مثل ما قلنا أن يكون عنده الخبر من أكثر من طريق، وبعضها فيه زيادات فيجمع الألفاظ ويسوقها بإسناد واحد، في الأصل لا توجد هذه الزيادات من طريق هذا الإسناد. أو يتضمن زيادة في الرواة، الطريق الثاني في زيادة راوي، روي من طريق راو بين راويين، ثم الطريق الأول لا يتضمن هذه الزيادة فيذكر الخبر بالطريق الأول وهو لا يتضمن هذه الزيادة، أو العكس. أو يسوق إسنادا لحديث ثم يعرض له ما يغير لفظ الحديث إلى شيء آخر من غير قصد، كما حدث لثابت بن موسى، أو كما حدث في خبر من كثرت صلاته بالليل بالنهار، بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يحدث به شريك يذكر إسناده، ثم يدخل ثابت بن موسى الزاهد ووجهه يشع نورا من العبادة، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ولا يريد أن يسوق حديث لذلك السند، إنما ذكر هذا الخبر للمناسبة التي حصلت، فيساق هذا الخبر هذا المثل على أنه مثل ذلك الإسناد. وصور وامثلته كثيرة. أو بدمج موقوف لمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم وتأخير فمقلوب، تقديم وتأخير، تقديم جملة على جملة يسمونه مقلوب، مقلب على راوي، مثل: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قالوا: هذه الرواية مقلوبة، والأصل فيها ما تنفق ما حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأن الإنفاق باليمين. وأطبقوا على ذكر هذا الحديث في باب المقلوب، ولكن إذا أمكن تخريجها وهي في الصحيح على وجه يصح ارتفع تبع الدعوة القلب. أحيانا الإنسان يحتاج إلى الصدقة بالشمال، يدل لذلك حديث ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، فأقول به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله، تصدق بيمين تصدق بشماله، ولا يوجد ما يمنع من هذا ومن أمامه ومن خلفه. وقد تدعو الحال أن يتصدق بشماله ويكون في هذه الحالة أفضل من أجل الإخفاء، فيأتي المحتاج ويجلس عن شمال المتصدق، إذا تصدق عليه بيمينه بشوفونه كل اللي حوله، لكن لو أخرج شيئا من جيبه وأعطاه إياه بشماله أخفاها، وحينئذ لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. أقول إذا أمكن تخريج الحديث الذي يثبت بسند صحيح، إذا أمكن تخريجه على وجه صح لا يمكن أن يوصف بأنه ضعيف، لأن المقلوب من قسم الضعيف. من ذلكم حديث البروك اللي حكم عليه ابن القيم بأنه مقلوب، قلب على راويه، إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا قلب هذا الحديث لأن البعير يضع يديه قبل ركبتيه، كيف يقول لا يبرك كما يبرك البعير ومع ذلك يقول وليضع يديه قبل ركبتيه؟ انقلب على راويه والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. وجه الحديث وارتفاع القلب عنه أن البروك غير الوضع، ما يقال برك البعير حتى يبرك وينزل بقوة على الأرض فيثير الغبار ويفرق الحصى، أما إذا وضع اليدين قبل الركبتين مجرد وضع على الأرض فإنه لا يقال برك، وحينئذ لا قلب. والأمثلة على ذلك كثيرة، وكثير منها يمكن توجيهه على وجه يرتفع عنه القلب، ومهما أمكن توجيه الخبر فإنه أفضل من التسرع بالحكم عليه بهذا الحكم. نعم. حتى لو جاء منطلق واحد، وش الحديث لو جاء منطلق واحد مرة هكذا ومرة هكذا، يعني مرة جاءنا هذا الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، وجاءنا وليضع يديه قبل ركبتيه، نعم، يبقى أن الممنوع البروك، ويكون حينئذ ينظر في الراجح من الوجهين، الراجح من الوجهين، يبقى أن الممنوع البروك الذي يشبه بروك البعير في تفريق الحصى وإثارة الغبار. لكن أن تفترض أن شخصا فعل كما في حديث وائل بن حجر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، نزل على الأرض بقوة على ركبتيه، ايش تقول؟ هذا طبق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما طبق. وين القوة؟ هذا نزول البعير، ما يقال برك البعير إلا إذا نزل بقوة. شو؟ وين؟ لا، لا يبرك كما يبرك البعير، كما يبرك من هذه القوة، لأن إذا نزل أصبر، إذا نزل على ركبتيه بقوة يصير ربض مثل ما يربض الحمار، أيهم أسد؟ المقصود أن ينزل يضع يديه قبل يضع وضع لا يبرك. ولذلك ما تجد من المتقدمين من قال أن الحديث مقلوب، ما يفهمون. قال فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، كما يبرك البعير من القوة والشدة، مثل قال برك البعير، أنت إذا جيت وأنت مريض وواقف تبي تجلس على كنب ونزلت بقوة ما قال برك فلان ها؟ فبرك أبو بكر فبرك عمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. شو معناه؟ نزل بقوة على الأرض. نعم. أو بإبدال ولا مرجح ومضطرب. المضطرب عندهم هو الحديث الذي يروى على أوجه، يعني يروى على أوجه على أكثر من وجه مختلفة ليست متفقة، وفي الوقت نفسه متساوية لا يمكن الترجيح بينها. يروى على أوجه أكثر من وجه، فإن كان على وجه واحد فلا اضطراب، وتكون هذه الأوجه مختلفة، فإن كانت الأوجه متفقة فلا اضطراب، وتكون متساوية، فإن كان متفاوت بعضها أرجح من بعض فلا اضطراب. لا بد من هذه القيود الثلاثة ليوصل الخبر بأنه مضطرب. ومثلوا له بحديث الخط، إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا. هذا حديث الخط يسمونه. ومثل به ابن الصلاح المضطرب لأنه روي على أوجه كثيرة، لكن هذه الأوجه أمكن الترجيح بينها فانتفى الاضطراب. ولذا يقول الحافظ بن حجر في بلوغ المرام: وهو حديث حسن ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن. أيضا حديث شيبتني هود وأخواتها مثلوا له بالمضطرب وأمكن الترجيح عند الحافظ بن حجر فانتفى الاضطراب. أو بتغيير نقط فمصحف، أو شكل فمحرف. تغيير نقط مصحف، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صحفه الصولي فقال شيئا من شوال، تغيير نقط هذا تصحيف. والشكل الضبط التحريف يسمونه، مثل ما لو قلت حدثنا عبد الله بن لهيعة، وهو لهيعة، غيرت الشكل غيرت الضبط، هذا يسمى تحريف. ومصنفات العلماء في التصحيف والتحريف تخلط بين هذه كلها، والتحريف كما يكون في الألفاظ يكون أيضا في المعاني، وما يسلكه المبتدعة في النصوص يحرفون المعاني، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون معانيه فيدخل في التحريف. وتخصيص التصحيف بالنقط والتحريف بالشكل هذا اصطلاح، وإلا فأكثر أهل العلم لا يفرقون بين التصحيف الذي هو التغيير والتحريف كذلك تغيير، فيجمعهما التغيير. وكما يكون للألفاظ بتغيير ضبطها أو تغيير نقطها يكون أيضا للمعاني. ولا يجوز إلا لعالم إبدال اللفظ بمرادف له، ولا يجوز إلا لعالم إبدال اللفظ بمرادف له أو نقصه. لا يجوز إلا للعالم، الرواية بالمعنى لا تجوز إلا لعالم بما يحيل المعاني. الشخص الذي لا يدري إذا غير اللفظ لاستحال المعنى أو تغير أو لم يتغير، هذا لا يجوز له أن يروي بالمعنى. لكن من كانت لديه معرفة بمعاني الألفاظ ومدلولاتها فإن له أن يروي بالمعنى على قول الجمهور. ومنع من ذلك طائفة منهم المسيرين قالوا لا تجوز الرواية إلا باللفظ، لكن إذا نظرنا إلى الحديث الواحد في الصحيحين وغيرهما وجدنا أن ألفاظه تتغير من راوي إلى آخر، لكن المعنى واحد، فما دام هذا موجود وبكثرة الحديث الواحد، مشبهات متشابهات مشتبهات حديث النعمان بشير هو مخرجه واحد، لذا قرر عامة أهل العلم على أن الرواية بالمعنى جائزة، لكن بشرطها الذي لا يعرف مدلولات الألفاظ هذا لا يجوز له أن يتصرف، والذي لديه معرفة بمدلولات الألفاظ ومعانيها هذا أجاز له أهل العلم أن يروي بالمعنى، وإلا لانسد باب الرواية لو قيل لا يجوز الرواية إلا باللفظ. كثير من الناس قد يحضره اللفظ في وقت ويغيب عنه في وقت آخر، لكنه يعرف المعنى فيعبر عنه، وكتب السنة طافحة بمثل هذه التصرفات. ولا يجوز إلا لعالم إبدال اللفظ بمرادف له أو نقصه، النقص من الحديث، النقص من الحديث أن يرويه تاما ثم يرويه ناقصا، يجوز له بالشرط المتقدم أن يكون لديه معرفة بالمعاني وما يؤثر فيها، إذا نقص منها، فإذا كان المحذوف المنقوص من هذا الخبر يتوقف عليه فهم المذكور، ما تفهم الحديث إلا إذا ذكر كامل، فإنه لا يجوز لك أن تحذف منه شيئا. أما إذا كان الحديث مشتمل على جمل، كل جملة تستقل بمعنى، فإنه يجوز النقص منه والاختصار على موضع الحاجة منه، لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن النجش، لو اختصرت على جملة من هذه الجمل لأنك ما تحتاج اللهي، يسوق ولا ما يسوق؟ يسوق، لأن الجمل لا يتوقف فهم بعضها على بعض، كما لو قلت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأنك تتحدث عن الأمانة، هل يلزم أن تقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ ما يلزم. ولو تحدثت عن العدل وقلت إن الله إذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل، هل يلزم أن تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ ما يلزم، وهذا في القرآن، فالحديث من باب أولى. فإن خفي المعنى احتيج إلى الغريب والمشكل، إن خفي المعنى معنى اللفظ الواحد يحتاج إلى الغريب، خفي معنى الجملة احتيج إلى المشكل، عندك كلمة غريبة لا تعرف معناها تحتاج إلى الغريب، كتب الغريب وقد ألف فيها الشيء الكثير لأبي عبيد القاسم بن سلام من أجلها وأعظمها، وكتاب النهاية لابن الأثير والفائق للزمخشري، كتب كثيرة جدا في الغريب يحتاج إليها طالب العلم وبيمس الحاجة إليها. فإذا أشكل عليك لفظ ترجع إلى الغريب، كما أنه إذا أشكل عليك لفظ من كلام الله جل وعلا ترجع إلى كتب غريب القرآن وإلى التفاسير، وأن ترجع إلى كتب الغريب وترجع إلى الشروح. وترجع أيضا إلى كتب اللغة، لكن مع ذلك لا بد أن تنتبه إلى معنى اللفظة في هذا السياق، ما تقف على لفظة من غريب الحديث من الكلمات الغريبة في الحديث وتأتي إلى الكتب التي تذكر المعاني المتعددة للفظ الواحد فتهجم على أول معنى وتأخذه، لا بد أن تنظر في المعنى الموافق لسياق الخبر. فإن خفي المعنى احتيج إلى الغريب أو والمشكل. والمشكل اللي فيه جمل تخفى عليك من الأحاديث النبوية، وقد يكون هناك تعارض مع خبر آخر، يكون معنى الجملة أم جملة فيه لبس ولو لم يحصل تعارض، أو يكون معناها ظاهر لكنه معارض. فإن كان فيها لبس من غير معارض فكتب مشكل الحديث ومشكل الآثار، وصنف فيه الأئمة كالطحاوي وغيره. وإن كان ثم معارض فكتب مختلف الحديث التي أشرنا إليها سابقا للإمام الشافعي وابن قتيبة وغيرهم. أو لجهالة بذكر نعته الخفي أو ندرة روايته أو إبهام اسمه، أو لجهالة، يعني جعل الجهالة قسيمة للسقط والطعن. الجهالة، أو لجهالة بذكر نعته الخفي أو ندرة روايته أو إبهام اسمه. الجهالة يوصف بها الراوي إذا لم يوقف على حقيقته فتجهل ذاته، أو تعرف ذاته فتجهل عينه، أو تعرف عينه فتجهل حاله. فإذا ذكر بنعت الخفي ولا عرف، وله نعوت متعددة بعضها ظاهر يعرفه الناس به، وله نعت أو كنية تخفى على الباحثين أو لا يعتني بها من كتب في الرجال، سبب ذلك في جهالته. وبعض الرواة عندهم كلف، وعندهم رغبة شديدة في إبهام الراوي، وهذا يدخل في تدليس الشيوخ، أن ينصب الراوي أو ينعت أو يلقب بشيء غير ظاهر غير ما عرفه الناس به وإن كان صحيحا. فلو قيل مثلا حدثني أبو صالح، يريد بذلك الإمام أحمد، الإمام أحمد يعرف بأبي عبد الله، له صالح وهو أكبر من عبد الله لكن شهرته بأبي عبد الله، هذا يوعر الوصول إلى الراوي بهذه الطريقة، حتى يجزم بعضهم أنه لم يعرفه بهذه الكنية أو بهذا النعت أو بهذا اللقب أو بهذه النسبة. هذه من أسباب الجهالة، جهالة الذات. أو ندرة روايته، حيث يكون ما يرويه من الأخبار إلا القليل فيقل الرواة عنه، أو إبهام اسمه عن فلان، عن رجل، عن قال بعضهم وحدثني بعضهم، هذه أيضا من طرق إبهام الذات. فإن سمي الراوي ذكر اسمه محمد بن عبد الله الخزرجي، عرف اسمه واسم أبيه ونسبته وكنيته أيضا، قد تعرف كل هذه الأشياء، لكنه مقل في الرواية لم يروي عنه إلا شخص واحد، هذا يسمونه مجهول العين، مجهول العين. أو روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، فالحال يعني فمجهول الحال. وبعضهم يسميه المستور، بعضهم يسميه المستور. إذا روى تفرد بالرواية عنه واحد سمى مجهول العين، فإن وثقه الأئمة ارتفعت الجهالة، وإن روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق فهو مجهول الحال، فإن وثق فهو ثقة ارتفعت عنه جهالة. ومن أهل العلم من يقبل هذا النوع ويرد الذي قبله، يقبل هذا النوع الذي هو المستور ويرد الذي قبله ومجهول العين، لا شك أنه أخف، لأنه إذا روى عنه اثنان صارت معرفته أقرب، المعرفة به أقرب من لم يروى عنه إلا شخص واحد. وعلى كل حال هذه الجهالة الآن جعلها المصنف قسيمة للطعن في الراوي وللسقط في السند، يعني سبب من أسباب الضعف ومسلك من أسباب من مسالك الضعف إلى الخبر. لما لم يذكرها مع الطعن في الراوي مع أن ابن حجر جعلها قسيم للجرح والتعديل، ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة. وهنا فصلها عن الطعن في الراوي، فليست من أسباب الضعف المباشر، بمعنى أننا إذا وجدنا في رواة الخبر من قيل فيه مجهول فإننا لا نسارع إلى تضعيف الخبر، بل نتوقف فيه حتى نعرف حال هذا الراوي المجهول. ولذا يكثر السؤال هل الجهالة طعن في الراوي أو عدم علم بحاله؟ هل طعن مباشر في الراوي، بمعنى أنه إذا وجد في السند راوي مجهول يقال ضعيف لجهالة في فلان، أو يقال نتوقف فيه حتى نعرف حال هذا الراوي المجهول؟ وكثيرا ما يقول أبو حاتم الرازي فلان مجهول أي لا أعرفه، فلان مجهول أي لا أعرفه، هذا يؤيد أن الجهالة عدم علم بحال الراوي. لكن ابن حجر في مراتب الجرح والتعديل في مقدمة التقريب جعل الجهالة طعن وتضعيف للراوي مباشر، ما نتوقف حتى نعرف ما قيل فيه ونضعف الخبر بسببه. لكن إذا نظرنا إلى تصرف الأئمة المتقدمين فإنهم يجعلون الجهالة بإزاء عدم معرفة حاله، كما قال أبو حاتم في مواضع كثيرة من الجرح والتعديل. والذي لا يعرف اصطلاحات الأئمة يقع في أوهام ويضعف بغير برهان، كما ضعف بعضهم حديثا في الصحيح لأن أبا حاتم قال في بعض رواته مجهول، ولا يعرف اصطلاح أبي حاتم في الجهالة وأن عدم معرفة علم بحاله وقد عرفه غيره، إذن لا جهالة. وحاتم قال في بعض الصحابة مجهول، وقال في واحد منهم من المهاجرين الأولين مجهول، ويعني بذلك قلة الرواية. فلا بد من معرفة اصطلاحات أهل العلم وتنزيل القواعد النظرية على مواقع الاستعمال العملية عند أهل العلم. أو لبدعة فإن لم يكفر قبل ما لم يكن داعية. أو لبدعة أو للاتصاف بالبدعة، وهذا من أوجه الطعن في الراوي الراجع إلى عدالته، لأن البدعة منها البدعة المغلظة المخرجة عن الملة ومنها البدع التي دونها فتكون مفسقة ولا تخرج عن الملة. هذه البدعة من ابتدع في الدين ما ليس منه وشرع واخترع في شرع الله ما لم يسبق له شرعية من الكتاب والسنة، هذا يقال له مبتدع، تعبد بذلك يقال له مبتدع. قد توصله هذه البدعة إلى المروق من الدين، من دين الإسلام، وقد تكون أقل من ذلك، فالبدعة منها الكبرى والصغرى كما بين ذلك الحافظ الذهبي في مقدمة الميزان. هذا المبتدع الذي اتصف بهذه البدعة فإن لم يكفر قبل، مفهومه أنه إذا كفر ببدعته أنه لا يقبل، إذا كانت بدعته مغلظة تخرجه من الإسلام فإن روايته ترد مطلقا، مع أن ابن حجر له كلام في مثل هذا، أن الرواية مدارها على الصدق، فإذا عرف من هذا الراوي الصدق فإنه تقبل روايته وبدعته وإن كانت مغلظة، إلا أنه للتأويل الذي ارتكبه يعني من غير معاندة، إنما هي بنوع شبهة، فصرح جمع من العلم بقبول روايته ولو كانت بدعته مغلظة، لا ما لم يكن ممن يستحل الكذب. ولذا يقول الإمام الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، من الرافضة فإنهم يشهدون بالزور لموافقيهم. أو لبدعة فإن لم يكفر قبل ما لم يكن داعيا. ابن حبان نقل الاتفاق على أن الداعية لا تقبل روايته، داعية البدعة لا تقبل روايته، مع أن البخاري خرج لعمران ابن حطان وهو من الخوارج من الدعاة إلى مذهب الخوارج داعية، خرج له في صحيحه وأجاب عنه أهل العلم بأجوبة، منها أنه روى عنه ما تحمله قبل أو حدث به قبل تلبسه بالبدعة أو بعد أن تاب منها، إلى غير ذلك من الأجوبة التي ذكرها أهل العلم. وابن حجر يقول: وما المانع من قبول روايته وقد عرف بصدق اللهجة؟ معلوم أن الخوارج عرفوا بذلك، لأنهم يرون الكذب من الكبائر والكبيرة مخرجة من الدين، فهم يتحاشونه، هم أصدق الطوائف البدع، أصدق من غيرهم. يقول: وقد عرف بصدق اللهجة، وتعقبه العيني بقوله: وأي صدق في لهجة مادح قاتل علي، وأي صدق في لهجة مادح قاتل ابن قاتل علي. عمران بن حطان مدح ابن ملجم، فيا لها ضربة من تقي ما أراد بها إلا إلى آخر الكلام. هذا صادق اللهجة ولا كاذب اللهجة؟ إذا كان منشأ ذلك عن ديانة ويتعبد الله بذلك وينصر ما يراه الحق، ينصر ما يراه الحق، هو على باطل بلا شك، مقطوع ببطلان مذهبه ومقطوع بعظم مدحه للمجرم ابن ملجم، لكن هذا مبلغه من العلم، وينصر ما يراه الحق. هل نقول انه صادق اللهجة او كاذب؟ ينصر ما يراه الحق، هو صادق في نصرته للحق على حد اعتقاده. ولذلك لما رد شيخ الإسلام على الرازي بنقص التأسيس شدد في الرد، ونقض دعائم كل أقواله وقوض مذهبه وعقيدته ونسفه نسفا. وكذلك التأسيس أصبح نقضه عجوبة للعالم الرباني. ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني، لكن لما سئل عن الرازي ماذا يقول؟ قال: وأما أبو عبد الله بن الخطيب الرازي فيقع كثير من الناس في قصده. يعني إذا قرأت في تفسيره وهو منظر للبدعة ويورد الشبه بقوة ويسخر من أئمة الإسلام وأئمة السنة، ماذا يقول القارئ لمثل هذا الكلام؟ لا شك أنه يتقطع غير على مثل هذا الكلام وعلى هذا المتكلم. وتكلم على إمام الأئمة بن خزيمة بكلام قبيح جدا، ووصف كتابه كتاب التوحيد بأنه كتاب الشرك، ومع ذلك يقول: يقع كثير من الناس في قصده، والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق. يعني بغض النظر عن كون ما يراه صواب أو خطأ، لكنه رأى أن هذا هو الحق فهو ينصره. لكن هل هذا يعفيه؟ كونه يرى أن هذا الباطل حق وينصره على أنه ينصر الحق، هل هذا يعفيه من التبعة؟ وهل مثل هذا يدخله الاجتهاد؟ العقائد والأصول يدخلها الاجتهاد بحيث إذا أخطأ يكون له أجر واحد؟ أهل العلم لا يدخلون المسائل العقدية لا سيما التي اتفق عليها سلف هذه الأمة وأئمتها في باب الاجتهاد. نعود إلى عمران بن حطان، وهو من رؤوس القعدية من الخوارج ومن الدعاة إلى مذهبهم، خرج له البخاري، وهنا ما لم يكن داعية وذاك داعية. وقلنا أن أهل العلم أجابوا عن تخريج الإمام البخاري بأنه خرج له ما رواه قبل ابتدائه أو بعده أو ما وفق عليه إلى غير ذلك من الأجوبة، أو لم يروي موافقة، يعني رواية موافقة لمذهبه تؤيد بدعته. إذا لم يروي حديثا يؤيد بدعته فإنه يقبل، وأما إذا روى ما يؤيد بدعته فإنه يرد، أو لسوء حفظ. فحش الغلط والغفلة وسوء الحفظ كلها من أسباب الطعن في ضبط الراوي. سوء الحفظ إن كان ملازم للراوي من أول أمره إلى آخره هذا لا إشكال في رده، لكن كان طارئا قال: فإن طرأ فمختلط، فإن طرأ فمختلط، كان حافظ ضابط يقظ ثم طرأ عليه أن ضعف حفظه أو تغير ضبطه طرأ عليه، ذا يسمى مختلط. وألف في الاختلاط والمختلطين مصنفات. هذا المختلط الذي تغير بأخره هذا إن عرف وضبط وقت التغير فما حدث به قبل التغير يقبل، وما حدث به بعد التغير يرد، وما اشتبه فيه يتوقف فيه. ويعرف الرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاط والذين رووا عنه بعد الاختلاط والذين رووا عنه قبل وبعد، فيعامل كل واحد في روايته عن هذا الراوي بما يناسبه. قد يختلط الإنسان ثم يورد أخبار مضبوطة متقنة. سمعنا بعض كبار السن الذين وصلوا إلى حد الخرف تجده الأخبار التي حصلت له في أول عمره ورددها كثيرا لا يخطئ فيها، والأخبار التي تأخرت في أثناء عمره أو في آخره يخطئ فيها. المقصود أن هذا المختلط يعني من باب الاحتياط للرواية أنه بعد اختلاطه لا يتحمل منه شيء ولا يقبل منه شيء بخلاف ما كان قبل. قال رحمه الله: والإسناد إن انتهى إليه صلى الله عليه وسلم فمرفوع مسند. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والمسند يطلق بإزاء المرفوع كما أشار المؤلف مرفوع مسند. وقد يطلق المسند ويراد به ما ذكر إسناده. إذا ما ذكر إسناده متصلا ويقابلون به الإرسال، وقد يطلق المسند ويراد به الكتاب التي تذكر فيه الأخبار بالأسانيد، وقد يطلق المسند ويراد به الكتاب الذي ترتب أحاديثه على مسانيد الصحابة. فمرفوع المسند أو إلى صحابي ينتهي إلى الصحابي، فما يضاف إلى الصحابي يسمى الموقوف، والصحابي من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. فقوله من اجتمع به، وبعضهم من يقول من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، والاجتماع به أولى ليدخل الأعمى، مؤمنا به ومات على ذلك ليخرج من ارتد عن الإسلام، ويدخل من رآه واجتمع به مؤمنا به ولو ارتد بعد ذلك ثم رجع إلى الإسلام فمات مؤمنا به عليه الصلاة والسلام. أما من اجتمع به عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم ثم أسلم بعد ذلك، يعني مؤمنا به حال كونه مؤمنا به، من آمن به بعد موته عليه الصلاة والسلام ولو اجتمع به فإن هذا لا يسمى صحابي. و يذكر أهل العلم أن حديث تابعي متصل، حديث تابعي متصل مخرج في حديث من مسند الإمام أحمد، التنوخي رسول هرقل اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه حال كفره ثم آمن بعد ذلك وأدى هذا الخبر، ومن حيث الحد ليس بصحابي بل هو تابعي، اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس بمؤمن به، فهو تابعي وسمع منه عليه الصلاة والسلام دون واسطة فخبره متصل. أو إلى صحابي وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولا بد من إضافة قيد ومات على ذلك، فموقوف يسمى الموقوف، أو إلى تابعي فمقطوع. ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرفوع، وما يضاف إلى الصحابة هو الموقوف، وما يضاف إلى من دونهم هو المقطوع، وهو غير المنقطع الذي تقدمت الإشارة إليه. وربما أطلق المنقطع وأريد به المقطوع والعكس، والعكس. والمقطوع كالمرفوع والموقوف، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن وفيه المتصل والمنقطع. فالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما اتصل إسناده وفيه ما انقطع إسناده، وفيه ما صح عنه عليه الصلاة والسلام وفيه ما ضعف ولم يصح ولم يثبت، وكذلك الموقوف والمقطوع. وأهل العلم يقولون متصل مرفوع كما يقولون متصل موقوف، لكنهم لا يرون أن يقال متصل مقطوع، وإن كان هو في حقيقة الأمر الكلام صحيح. يعني إذا رويت عن سعيد بن المسيب أو عن الحسن البصري أو غيرهما من التابعين بسند متصل ما فيه انقطاع تقول متصل مقطوع أو لا تقول، لكن أهل العلم لا يقولون مثل هذا. حقيقة الحال يمكن أن يوصف بأنه متصل، لكن لم يروا أن يدخل المقطوع في بحث المتصل للتنافر اللفظي، للتنافر اللفظي بين الاتصال والقطع. الآن هو مقطوع من جهة ومتصل من جهة، فالجهة منفكة بين اللفظين فلا إشكال، لكن نظرا للتنافر اللفظي بين لفظي الاتصال والقطع ما رأوا أن يطلق الموصول على المقطوع. الآن الجهة واحدة ولا منفكة؟ بين الإطلاقين جهة واحدة ولا منفكة؟ منفكة، فالوصل من جهة والوصل بالقطع من جهة أخرى، لن يرد اللفظان المتنافران على محل واحد. في قوله جل وعلا فأنه يضله ويهديه، فأنه يضله ويهديه، الجهة منفكة، يضله عن الصراط المستقيم ويهديه إلى إيش؟ إلى عذاب السعير. الجهة منفكة، فصح إطلاق اللفظين المتنافرين فأنه يضله ويهدي، فإذا انفكت الجهة صح الإطلاق ولو تنافر اللفظ. وأهل العلم يتحسسون من مثل هذه الأمور فلا يروا أن يطلق الموصول على المقطوع، لكن إذا كانت الجهة منفكة، أن دخل شخص وقال دخل الطويل القصير، دخل الطويل القصير، تناظر الناس شو القصد طويل قصير، تنافر لفظي، لكن إذا رأيت طولا في عمره مثلا وقصرا في قامته ما صار فيه إشكال من فكاك الجهة. على كل حال هذه من المسائل التي يذكرها أهل العلم، وهي في الحقيقة لا تثير إشكال إذا عرف القصد. فإن قل عدده، عدد رجال الإسناد فعال، فإن قل عدده فعال، عندنا شيء يقال له العالي والنازل، والعالي ما قل عدد الرواة فيه، والنازل ما كثر عدد رواته، والعالي والعلو أفضل من النزول عند أهل العلم، لأنها كثرة الوسائط تكثر معها احتمالات الخلل، ما من راوي إلا ويتصور أن يدخل الخلل إلى الخبر بسببه، فإذا قل عدده من حصر الخلل أو أسباب الخلل في هؤلاء القلة. فإذا كثر عدد الرواة بين المصنف وبين النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قل العدد فالإسناد عالي، وإذا كثر العدد فالإسناد نازل. وأعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات، الثلاثيات، وفي البخاري منها 22 حديثا. سبعة عشر منها عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وخمسة بأسانيد أخرى. هذا أعلى ما في كتب السنة الستة من العوالي، وفي المسند أكثر من 300 حديث ثلاثيات. والسبب في ذلك تقدم الزمن، وأنزل ما في الكتب الستة حديث سورة الإخلاص الذي خرجه النسائي، وفي إسناده ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض بواسطة 11 راويا، وأنزل ما في البخاري حديث تساعي، يعني فيه الثلاثي وفيه تساعي بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام 9 من الرواة، ويل للعربي من شر قد اقترب، حديث زينب المشهور. وأما مسلم فليس فيه ولا حديث ثلاثي، الترمذي فيه حديثان أو ثلاثة، وابن ماجه كذلك، وأبو داود النسائي ليس فيه قطعا، وأبو داود يختلفون في حديث أبي برزة في الحوض هل هو ثلاثي أو رباعي. قد يقول قائل كيف يختلف فيها الثلاثي ولا الرباعي والسند أمامنا، والمسألة عدد واحد اثنين ثلاثة أربعة أو ثلاثة، كيف يختلف في الحديث هل هو ثلاثي أو رباعي؟ أصل القصة ثلاثية، أصل القصة ثلاثية، والخبر الذي هو الحديث عن الحوض دخل فيه رجل بين أبي برزة وبين من روى عنه، حيث قال الراوي عنه حدثني رجل كان في الصماط، يعني معهم داخل معهم في خلوتهم، أن أبا برزة حدث ابن عامر بقوله إلى آخر حديث الحوض. فوجد هذا هذه الواسطة بين الراوي بين أبي برزة وبين التابعي، فصار الخبر المرفوع رباعي والقصة ثلاثية. فإن قل عدده فعال، يعني وإن زاد عدد الرواة فنازل، والعلو في الحديث مرغوب عند أهل العلم، وأمنية أحدهم في مرض موته بيت خال وسند عالي. فإن وصل إلى شيخ مصنف لا من طريقه فموافقة، فإن وصل إلى شيخ مصنف لا من طريقه فموافقة، يروي حديث الأعمال بالنيات عن الحميدي من غير طريق البخاري، هذه موافقة، وافق فيها البخاري، أو شيخ شيخه فصاعدا فبدل، يرويه عن طريق راوٍ عن سفيان شيخ الحميدي بن عيينة، هذا يقول بدل. فإن ساوى أحد المصنفين فمساوات. الحافظ العراقي وهو في القرن 9 وأوائل 10 عنده تساعيات، والبخاري وفي منتصف القرن 3 عنده حديث تساعي، هذه مساواة في عدد الرواة والوسائط بين العالم المصنف وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مساواة، لكنها بالنسبة للحافظ العراقي عالية ولا نازلة؟ عالية جدا، وبالنسبة للبخاري نازلة جدا، لأنه ليس النظر متمحور في عدد الرواة فقط، بل في الزمن، لأنكم لو نظرت في من يساوي البخاري من الرواة في سند الحافظ العراقي الذي يروي به الحديث من طريق 9، وجد العراقي يروي من كلمة حديث 3، فهو عالي بالنسبة له. فإن ساوى أحد المصنفين فمساوات، وساوى تلميذه فمصافحة. ساوى تلميذ البخاري في عدد الرواة، البخاري روى هذا الحديث التساعي، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 9، الحافظ العراقي مثلا عنده هذا الحديث عشاري، فالبخاري الحافظ العراقي لا يساوي البخاري في هذه الحالة، وإنما يساوي تلميذ البخاري. قالوا والعادة أن التلميذ إذا رأى شيخه صافحه، فقالوا هذه مصافحة، ويقابله النزول. النزول بأن يكثر عدد الرواة فيقابل العوالي، والأمثلة مثل ما ذكرنا. أو روى عن قرينه فأقران، ابن عمر روى عن ابن عباس، هذه رواية الأقران. عائشة روت عن ابن الزبير رواية أقران، وقل مثل هذا في من دونهم من التابعين ومن بعدهم، هذه رواية الأقران، يروي الزميل عن زميله، يسمونها رواية الأقران. أو كل عن الآخر فمدبج، يعني روى ابن عمر عن ابن عباس وروى ابن عباس عن ابن عمر، يسمونه مدبج. أو عن من دونه فأكابر عن أصاغر، إذا روى عن زميله عن قرينه رواية الأقران، روى القرين الثاني عنه مدبج. إذا روى عن من دونه، يعني من أصغر منه عن تلميذ من تلاميذه، فرواية الأكابر عن الأصاغر. ومن ذلك رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري حديث الجساسة في صحيح مسلم. ومنه آباء عن أبناء، منه رواية الآباء عن الأبناء، وهذا قليل، مثل رواية العباس عن ابنه الفضل يروي الأب عن ابنه، رواية أكابر عن أصاغر، رواية الآباء عن الأبناء، لكن العكس كثير، رواية الأبناء عن الآباء يروي عن أبيه، هذا جادة مطروقة كثيرة، فيروي عن أبيه عن جده، هذا فيه سلاسل مشهورة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، هذا كثير يعني ما هو نادر، لكن العكس رواية الأب عن الابن هذا قليل. ومنه آباء عن أبناء، وإن تقدم إلى آخره نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.